بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس متن الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله، يشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله، والتي كانت ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية عام 32 و400 للهجرة النبوية بمدينة جدة، ونقلت مباشرة عبر موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. مبلغ أوعى من سامع، والسنة كما قلت لكم والله نور وحياة القلب وحياة الإنسان. نتدارس الآن، وصلنا إلى الحديث الخامس، أليس كذلك؟ نعم. يقرأ الطالب ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث صحيح، رواه إمام أهل الحديث البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. والله تطمئن قلوبنا على أن الرسول قاله صلوات الله وسلامه عليه. من يرويه؟ أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، أحب إنسان إلى رسول الله، حب شخص في هذا الوجود إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أحبها وأحبته، أعظم حب بين رجل وامرأة هذا الحب المبارك، الحب لله والبغض إيش لله، هذا الحب وإلا فلا. كانت تفديه بنفسها رضي الله عنها، وكان يحبها ويغار عليها، لا سيما بعد أن نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، برأها الله مما قذفها به المنافقون. والآن يدندن ويطنطن أعداء الإسلام، والله إنهم أعداء للإسلام وأعداء لله وأعداء لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ليس لهم من الإسلام ذرة مثقال ذرة. هؤلاء الرافضة قاتلهم الله أن يفكون. هذه عائشة أم المؤمنين، وقد قيل لها أن رجل قال إنها ليست أمي، واحد من المنافقين قال إن عائشة ليست أمي، قالت صدق أنا لست أم المنافقين أنا أم المؤمنين، وهو ليس مؤمن، صدق أنا لست أمه لأنه ليس بمؤمن. الله ذكرها في القرآن قال وأزواجه أمهاتهم، عندما ذكر النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، ما معنى أولى بالمؤمن من أنفسهم؟ يعني أحق بنفسك منك، الرسول أحق بنفسك إيش منك. لو طلبك تعطي له حوائجك كلها ومالك وزوجك وأهلك والله تعطي له إياه، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا معنى أولى يعني أحق. ما معنى أولى؟ أحق بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. أم عبد الله عائشة قيل أنها تكنت بعبد الله وإن كان لم يولد لها ولد من رسول الله، ما ولد لها ولد من رسول الله، تكنت، قيل أن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن فتكنت بذلك، وقيل إن عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء تكنت به رضي الله عنه وعنها، لأنها خالته، لأنها إيش؟ خالته، والخالة أم منزلة الأم. رضي الله عنه قالت صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من اسم موصول بمعنى إيش؟ الذي، اسم موصول بمعنى إيش؟ الذي، ومعنى أحدث اخترع وأنشأ، اخترع وإيش؟ وأنشأ وأتى، أليس كذلك؟ لا، نريد اختراعات، ها؟ هكذا يقولون، لابد نريد ابتكارات. الآن مساكين العلمانيين يضحكون علينا، نريد ابتكارات واختراعات. يعني ايش يعني غير الصلاة؟ ها؟ وليش نسوي؟ ماذا تريدون؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. شوفوا كيف الشيطان يلعب بعقوله، يقول هذه الحياة دائما تتجدد، فلابو اختراع وابتكار. هنا قوله صلى الله عليه وسلم احدث يعني اخترع وابتكر وجاء بعبادة أو ذكر أو عقيدة أو منهج، أليس كذلك؟ لا، كله سواء عقيدة أو عبادة أو منهج أو تسبيح أو ذكر، من اخترع ما ليس من أمرنا هذا، ومعنى أمرنا شرعنا الذي شرعه الله تبارك وتعالى وحدده سبحانه جل وعلا، ما ليس منه، ما ليس منه، يعني كأنه جاء بشيء ليس منه. طيب قد يقول قائل يمكن أن يأتي بشيء منه، أليس كذلك؟ لا، أليس كذلك؟ قد يأتي بشيء إيش؟ منه، والرسول قال ما ليس منه، لو اخترع بشيء منه. أها، نرجع، وهذا قد ذكره علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، أليس كذلك ولا لا؟ لما خطب في مسجد الكوفة وقالوا له هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله، يعطيه الله رجلا في كتاب الله، إلا فهما يعطاه رجل في كتاب الله أو في سنة الرسول صلوات الله وسلامه، يعني يفهم فهما. إيش معنى يفهم؟ يستنبط استنباطا، لأن الناس هنا كما تعلمون قسمان، قسم يحفظ وقسم إيش يفهم يستنبط. الرسول لما ضرب مثلا قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل إيش؟ غيث أصاب أرضا، أصاب إيش؟ فكان منها أجادب، وكان منها فأصاب أرضا طيبة، أمسكت أنبتت العشب وأنبتت هذا والعشب الكثير، فسق الناس ورعوا. وكان منها أرضا أمسكت الماء، وكان منها أجادب لا تمسك ماء ولا إيش تنبتك الآن. يعني الناس اللي ينقسموا كم قسم؟ ثلاثة. قسم ما يرفع برأسه، ما يبغى الشرع مرة، ما هو مفكر، لا حلال لا حرام. ما الإسلام عام ولا لا؟ الدين عام ولا مو دين عام؟ بعض الناس يحفظ في الدين، يحفظ جيد، وبعض الناس لا يحفظ ولا يفهم مرة، وبعض الناس يفهم، أليس كذلك ولا لا؟ حفظه إيش؟ قليل. يفهم الذي يحفظ أمسكت الماء، والذي سقوا وزرعوا هذا أفاد الناس، يعني هو أفاد نفسه ويفيد غيره. الأرض التي أنبتت أفاد نفسه وأفاد غيره، والذي أمسكت أفاد غيره، وإن كان الأرض الماء فيها، يعني أمسكت الماء ما أنبتت أنت ولا يعني حوم، وبعضها لا والله أنبتت، وبعضها لا تمسك ولا تنبت، نسأل الله السلام والعافية. فالناس كذلك، فبعضهم قد يؤتي يفقه، يعطى فهم في كتاب الله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا مشروع، هذا مما ما يقال أحدث اخترع، أليس كذلك ولا لا؟ ما يقال أنه إيش أحدث واخترعه، وإنما أعطاه الله فهما وفقها يستنبط من الأحاديث، أليس كذلك؟ مثلا هذا الحديث يمكن نستنبط من عدة مسائل، لو نجلس الآن نستنبط منه مسائل كثيرة، أليس كذلك ولا لا؟ أولا وقبل كل شيء أمانة الصحابة، حيث أنهم بلغوا. عائشة بلغته ولا ما بلغت؟ حفظت من رسول الله تماما هذا الحفظ وبلغته أمانته، نستنبطها من ذلك ولا لا؟ من هذا الحديث أمانة الصحابة وتبليغهم من بعدهم، وتبليغهم إيش؟ من بعدهم. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه قد يوجد إحداث واختراع، هذا نعتبره معجزة من معجزات الرسول. الرسول ما قال هذا الكلام إلا وهو يعلم أنه سيحدث، ولذلك حطه وضعه حاجز حتى نرد من يأتي باختراع، نرده إن هذا السند، هذا جبل، هذا الحديث، أليس كذلك؟ هذا إيش الحديث؟ جبل، معجزا معجزا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعدة عظيمة، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أليس كذلك؟ نستنبط فوائد، لو أستنبط أجلس لطول المال، أليس كذلك؟ لكن نمشي لابد، نحاول الطالب يكون عنده ملكة الاستنباط والإدراك. كذلك من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرنا، أليس كذلك ولا لا؟ أمرنا يعني شرعنا، لأنه هو الآمر، الله هو الآمر وهو مبلغ صلواته. إذن هذا الحديث يدل على أنه وحي، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم والله أنه مرسل، أنه إيش؟ مرسل، ما اخترع هذا من عنده، ما جابه من عنده أبدا، هذا وحي حقيقة، لأن الذي يأمر وينهى من هو؟ الله جل وعلا، ألا له الخلق وإيش يا نايف والأمر من كان له شيء وإيش ها فليطلبه. سبحان الله العظيم. هنا قوله أمرنا، لما يقول الرسول هذا الكلام وهو مبلغ أليس كذلك؟ معنى أنه فعلا أنه موحى من الله جل وعلا، هذا يدل على أنه هذا الحديث وحي من الله جل وعلا. نستنبط يعني لو أردنا أن نستنبط كذلك، أي ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه الله أكبر، يعني سياج من حديد حول الشرع، ما ليس منه ما يمكن يدخل، تدخل جرثومة. أكبر مناعة في الدين هذا الحديث، سميه مناعة أليس كذلك ولا لا؟ مثل قوله إيش اليوم كملت لكم دينكم تماما. هناك اليهودي إيش قال لعمر؟ قال لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم إيش عيدا. إيش معنى اتخذنا؟ يعني فرحا، نفرح جدا أن شرعنا جاء من الله جل. ما يحتاج أحد أبدا نتبع، اتبعوا ولذلك الصحابة فهم إيش قال المسعود؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هنا إيش قوله؟ ما ليس منه فهو رد، وهذه قاعدة معظم عيمة أنه يرد كل ما ابتدع في دين الله جل وعلا. جيد. وهذا وفي رواية لمسلم من عمل عملا. وش فرق بين من أحدث وبين من عمل؟ في فرق ولا ما في؟ الرواية الأولى في الصحيحين من عمل عملا، من أحدث، والرواية الثانية من عمل. المحدث هو المنشئ، والذي يعمل وجد المسألة محدثة وعمل بها. ذاك المخترع الأول أعظم جرم، أعظم إيش؟ إثم، لأنه هو اخترع وجاب، يضاف شرع الله، ينافس شرع الله جل وعلا، أتى بشيء يحاد الله. وهذا مسكين الثاني الذي عمل، وإن كان عمله باطل مردود أنت ولا ما يقبل منه، لكنه ما عبد الله على بصيرة، عمل على جهل، فكأن الأول أعظم جرم وأعظم إيش إثم. والله أعلم. والحديث فيه فوائد كثير لكن نكتفي بهذا. نعم. قال رحمه الله: الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، أليس كذلك ولا لا؟ هو صحابي وأبوه إيش؟ صحابي، وقصته مشهورة أليس كذلك؟ قصته إيش؟ نعمان بن بشير مشهورة. لما بشير قالت له زوجه لابد تنحل هذا الغلام النعمان نحلة، تجعل له شيء، تجعل له ماذا؟ شيئا. فنحله حديقة أعطاه إياها، وقالت أم النعمان: اذهب وأشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. فذهب بشير يريد أن يشهد الرسول على أنه غلام ابنه هذا نحله نحلة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلتهم مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: لا أشهد على جور، لا أشهد على إيش؟ على جور. فكأنه رضي الله عنه أراد، ولكن الرسول فهمه أن هذا العمل خطأ، يفرق بين أولاده، والأصل أنه يساوي بينه، لكن قد يكون بعض الأولاد محتاج أن يكون يحتاج إلى زوجة يزوجه، والثاني صغير، فلا بأس يزوج الكبير وينتظر الصغير حتى يكبر. أليس كذلك؟ مريض يعالجه وغير ذلك، هذا ما يسمى تفرقة، وإنما هذا إنفاق وصرف للحاجة. أما إذا كان فرغ من غير السبب هذا خطأ، هذا ظلم. النعمان بن بشير هنا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سمعته رسول الله إن الحلال بين وإن الحرام بين. فعلا حقيقة الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، والحلال واضح كما قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما أحل الله إلا كل طيب، طعام شراب لباس، ليس كذلك ولا لا؟ السكن. والحرام بين، الظلم الكذب أكل الزور الميتة الدم، ليس كذلك ولا لا؟ النجاسات محرمة، حل بين، الحرام إيش بين، وبينهما أمور مشتبهات. إذا الأمور كم؟ ثلاثة، حلال واضح، حرام واضح، مشتبه، لا ندري حلال أم حرام، قد تشتبه الأمور أليس كذلك على بعض الناس. ولذلك قال الأمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمها بعض الناس وهم القلة، وهم إيش؟ الربانيون، القلة الفقهاء، يعلم هذه القلة المشتبهة. لماذا؟ لما تأتي مسألة مشتبهة مثلا، أليس كذلك ولا لا؟ مثل البيوع الآن الكثيرة ظهرت في الأسواق المنتهي بالتمليك مثلا، فيأتي العالم يدرس صفة هذا البيع، شروطه، ركانه، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا رأى شرطا يخل يمكن يقول حرام ما يجوز، وإذا الشخص الثاني يقول هذا الشرط لا يخل يمكن أن يكون طيب ما يعتبر. فالشاهد أنه يعني العالم هو الذي ينظر في الأمور ويقيسها بأدلتها الشرعية، يقيس يلحقها، إما أن يستنبطها ودليلها وإلا يلحقها بدليله. الآن تحدث كثير من المسائل تستجد لما يقول النوازل، مثل الثورات الآن، المظاهرات ما كانت موجودة وقد تكون موجودة، لكن الآن ظهرت ولا لا؟ والعلماء ذكروا حكمها شرعا وحاولوا يستنبطوا منها من السنة. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم الجلوس في إيش؟ في الطرقات، إياكم الجلوس إيش؟ الطرقات، حذركم، إياكم حذركم أن تجلسوا في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد، على كل حال تحذير. فلما تأتي المظاهرة هذه ويجلسون في الطرقات، ويجلسوا في الطرقات ولا لا؟ يقولوا نعتصم بالطريق ما نخرج حتى تلبونا مطالبنا، هذه معصية ولا ما معصية؟ معصية، مخالفة صريحة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي العالم يستنبط أدلة على منع هذه المظاهرات، إلا صاحب هوى، إلا صاحب إيش؟ هوى، والله يمسك الحديث ويلفيه. ما أدري ماذا قالوا في هذا الحديث لما قال أن المظاهرات الذين قالوا المظاهرات جائزة مباحة لا شيء فيها، بعضهم قال ولا ما قال؟ قال ما في دليل يحرم الكتاب والسنة، عايب قرني وغيره. سبحان الله، ما أجهل هؤلاء الناس يتكلموا في الشرع ويفتوا في الناس من غير دليل. من قال لك أنه ما في دليل؟ في أدلة، هيئة كبار العلماء حرموا ولا ما حرموا؟ سبحان الله. وغيره كثير، والثاني والثالث والرابع. نسأل يفتن الناس، هذا هو صدق من نسلم. إنما ينزع العلم، إن الله لا ينزع علما انتزاعا ينتزعه، ولكن ينزع علم قبل العلماء. فإذا يبتعال فإذا يبتعال اتخذ الناس رؤوس جهالا، هذا من رؤوس الجهال، يفتون الناس بإيش؟ بغير علم، نسأل الله السلام. فإذا الأمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، يعلمها قليل، أليس كذلك ولا لا؟ فمن اتقى الشبهات، ما معنى اتقى الشبهات؟ ابتعد عنها، ما دخل، ما تكلم، ما قال حلال حرام، ما أدري، ما يجوز له أن يتكلم في شيء إلا ببينه. نكرر ونبين، لا يحل لأحد يتكلم إلا بعلم وإلا يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيش؟ يصمت. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. يسكت إذا ما يتكلم، ما عنده علم، يقول ما أدري. إذن هنا فمن اتقى الشبهات، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا، كذلك اسمه صلب معنى إيش؟ الذي يتقي الشبهات، والله دينه وعرضه سليم، دينه وعرضه ما حد يخوض في عرضه، ما حد يتكلم فيه، لا في مسجد ولا في كذا، واحد يقول فلان، أنه ما تكلم في الشبهات أبدا، سكت. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى وقع في الشبهات؟ خاض فيها وتكلم فيها، الأمور المشتبهة، أليس كذلك ولا لا؟ تكلم فيها بغير علم. نعم، جواز الجرح والتعديل، اي نعم، جيد في جواز الجرح. نعم لأن لماذا؟ شوف ما شاء الله نايف استنبط كذا، قال لأنه استبرأ لدينه وعرضه، فالناس يتكلموا في عرضه، هذا يجوز الكلام في العرض، عرض الرجل اللي يتكلم في شرع الله وغير علم، هذا يقول في عرضه، واللي يتكلم بعلم الحمد لله، هذا الجرح والتعديل. من استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثال ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الآن مثال يضربه الرسول يقرب، كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي معروف اللي عنده إيش؟ سائمة. وكانوا أول كل شخص عنده حمى يحمون المراعي، يحمون إيش؟ المراعي، لا يدخل فيها إلا يعني هذه الأرض، بغض النظر أول أو الآن، لو كان عندي شخص حوش فيه سواء فيه دواب ويرعى فيها، ما حد يجي، الذي يجي جنب الحوش قد يدخل، تدخل شات فتقع في الحرج، فيقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أن يقرب قريب جدا، أنه قد تدخل شات من الأشياء في الحمى، ولكن الإنسان يبتعد عن الحمى، يبتعد عن إيش؟ الشبهات، يبتعد عن الحمى. ألا وإن حمى الله محارمه، هذا حق، حق وصدق. حمى الله كما يحمي أحدنا بيته، أليس كذلك؟ ما يستطيع أحد يدخل بيت الثاني، هذا عنده بيت، يمكن أحد يدخل بيته وغرفته؟ أبدا ما يجوز، قد يقتله، يدخل على زوجته. فالله عز وجل عنده حمى وأعظم وجل، فالذي يتعرض لحمى الله والله يغضب الله عليه جل وعلا. إذا محارم الله ينبغي تحفظ في هذه الحياة، محارم الله تحفظ في هذه الحياة، الزنا، الكذب، الربا، الفسق، الفجور، الغش، خداع، أكل أموال بالباطل، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، كلها حمى الله، محارمه يعني محرمة، ترك الصلاة محرم ولا هو محرم؟ محرم بل كفر، نسأل الله السلام والعافية. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد إيش كله. يعني هذا الكلام أن بعض الناس يتساهل في الحمى، فكان قلبه مسكين مريض. الرسول يخبر على أن القلب وهو سيد إيش الأعضاء، كما قال ابن القيم القلب إيش سيد الأعضاء، إن صلح صلحت الأعضاء وإن فسد فسدت الأعضاء. أمس واحد يقول إن واحد يعمل موبقات يقول أنا قلبي الإيمان في القلب، ممكن يقول لا يقول الإيمان في القلب، أهو لا إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. يعني كأنه ما يمكن يقول أنا يعمل يشرب الخمرة يقول والله أنا إيمان، وذلك الرسول قال لا يشربه حين يشربه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يفجر حين يفجر. يعني كأنه هنا الإنسان ينبغي إليه، يعني لو كان صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسد الأعضاء. ما صلى وقال أنا قلبي طيب كذاب، ممكن ولا لا؟ ما صلى قال أنا قلبي طاهر قلنا كذاب، ما هو صحيح. لو كان الصلاة همك جدا جدا في قلبك لكنت والله تترك كل شيء تأتي تصلي، ممكن ولا لا؟ أقم الصلاة لذكري، صيام رمضان، الحج، الصدق. إذن القلب عليه مدار الأعمال. نعم. الحديث السابع. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. تميم بن أوس الداري صحابي الجليل معروف، صاحب إيش؟ من يعرف حديث الجساسة فتح الله عليكم، الذي روى حديث الجساسة، وكذلك هنا في نكتة حديثية عند تميم. من يحفظ من يعرفها؟ في نكتة حديثية إسنادية. أحسنت، رواية الأكابر عن أصاغر. أيوة حديث الجساسة تميم، الرسول روى عن تميم صلوات الله وسلامه، روى حديث الجساسة عن تميم، رواية الأكابر عن أصاغر، يروي الشيخ عن تلميذه، أليس كذلك ولا لا؟ يروي الشيخ عن إيش؟ تلميذه. الرسول قال حديث حدثني تميم حديثا كنت أحدثكم به، وتميم رأى إيش الدجال، ممكن ولا لا؟ رأى الدجال مسلسل في جزيرة، ورأى الجساسة أليس كذلك، وأخبره. حديث فين الحديث فين يا نايف؟ في مسلم، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم فتنة الدجال. فالشاهد تميم له فضائل كثيرة، وكان نصرانيا فأسلم، كان نصريا فإيش فأسلم، من لخم وجذام. ويروي هذا الحديث الآخر الحديث العظيم الدين النصيحة، قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني الدين كله في النصيحة، كله الدين، دينك كله ينبغي أن يكون يعني إيش ناصح، كما قال الله على الأنبياء والرسل وأنا لكم ناصح إيش أمين. والله الأنبياء أنصح خلق الله لعباد الله، ويجب أن نكون كذلك، أنصح شيء لخلق الله الدين النصيحة. ولا سيما هذا الحديث الذي ندرسه اليوم ونحفظه، في بعض الروايات كرر الرسول كم ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الدين النصيحة ثلاث مرات، ثم قال لله، لله تنصح، تعظم الله جل وعلا تنصح له. يجب أن يكون الله أعظم شيء في قلبك يا عبد الله، ولا يكون الله أعظم شيء حتى تعظم أوامره وتعظم نواهيه، تثني عليه في صفاته العليا العلا، تثني عليه تعظمه، تحبب خلق الله إلى الله وتحبب الله إلى خلق الله. يا عباد الله ربكم يحبكم، يحبنا ولا ما يحبكم؟ والله يحب التوابين، يحب المطهرين، يحب المحسنين، يحب المتصدقين، يحب ولا ما يحب؟ إذا نتصدق الليلة، نتوب الليلة، نحسن الليلة، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الدين النصيحة. النصيحة لله الإيمان به وتعظيمه، الإيمان بصفاته، إخلاص التوحيد له، إخلاص العبادة له، هذا نصيحة لله. ما نغش، نسأل الله ونسأل غير الله غش، أما نسأل غير الله لا إشكال، أعرض عن الله وسأل غير الله. أما إذا سأل الله وسأل معه غير، شوف الشرك، أن يسأل الله ويسأل معه شخص آخر، يا الله ويا سيد بدوي، أشرك ولا ما أشرك؟ وإذا قال يا سيد بدوي وحده ما قال يا الله، أشرك، هذا أشد وعد أنت ولا. ولقد أوحي إليك ولذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عمله. فالنصيحة لا توحيده، دراسة كتابه، نجي لكتابه ولكتابه، نصيحة لكتابه. ما هي النصيحة لكتابه؟ أولا تعلمه، والله نتعلمه لو نبدأ ألف باء. علمتكم القصة ولا ما علمتكم إياها؟ ألف باء والله يتعلم حتى يقرأ القرآن قراءة إيش؟ طيبة سليمة، أليس كذلك ولا لا؟ يقرأ، هذا أول مرة تعلم قراءة كتاب الله، نصيحة له. ثم تفسيره، أليس كذلك؟ وتوضيحه وبيانه ودراسته، ثم العمل به، يعمل بالقرآن. والله من عمل بالقرآن هدي إلى صراط المستقيم. ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسوله، رسوله أليس كذلك ولا لا؟ من هو رسوله؟ خاتمهم وأعظمهم، بل ورسله، لو كان أرسل الرسل ننصح للرسل، ننصح للرسل ولا لا؟ ولرسوله. لو أراد شخص أن يتعرض لموسى أو لعيسى أليس كذلك؟ لو قال موسى ليس رسول، ولا قال عيسى ليس رسول، فعلا اليهود يقولوا عيسى ليس رسول، كذبوا عيسى وكذبوا محمد، ما بأولى. اليهود أسفك خلق الله على وجه الأرض، ألعن أمة وجدت على وجه الأرض، من هم؟ اليهود. قالوا إن عيسى ابن الزنا ليس ابن الزنا، وأما محمد كذبوه لا يشكل. لما جاءوا في جاء في زمني وكانوا في المدينة يستفتحون، فلما جاء ما عرفوا كفروا بي، فلعنة الله على الكافرين. الرسول النصيحة لرسل نذب عن رسول الله. أها، الذي ذب عن عائشة نصح ولا ما نصح؟ والله نصح. الذي ذب عن عائشة وعن زينب عن أبي بكر الصديق، لأن هؤلاء أحباء لرسول الله. أبو بكر أحب، لما جاء له عمر بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال إيش؟ ها؟ أبوها. طيب هذا الرجل يحبه الرسول جدا، أليس كذلك ولا لا؟ يحب أحب رجل إليه إلى قلبه من البشر. نيجي نسبه ونشتمه، سبحان الله العظيم، واحد يسب لك أبوك ولا أخوك ولا زوجتك ترضى؟ ما ترضى، تقتله، أليس كذلك ولا لا؟ لو سبك في زوجك ولا أهلك. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هؤلاء. نعم، نصيحة لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين حكامهم الذين ولاهم الله جل وعلا وجعلهم أئمة، ومن هم؟ العلماء والأمراء. من هم أئمة المسلمين؟ العلماء والأمراء. العلماء لماذا؟ ليبينوا الدين، بينوا الحلال والحرام. والأمراء لأنهم يحكموا فينا بشرع الله جل وعلا، لهم القوة، لهم القوة والسلطة، والله نعظمهم وننصح لهم ونذب عنهم. ولذلك قال السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه إيش؟ صاحب بدعة. ومرت أحاديث كثيرة وروايات على أن السلف رضي الله عنه كان أحمد بن حنبل إيش كان يدعو للمأمون والمعتصم والواثق، عذبوه وجلدوه سجنوه وهو يدعو لهم، أليس كذلك؟ لا، لما جالوا حنبل وقال يا إمام أن الاعتزال ظهروا واستولوا على الدنيا وسألوا شو رأيك نخرج؟ قال لا أبدا، الله الله في دماء المسلمين وأعراضهم، حرم آذوه أليس كذلك ولا لا؟ وضربوه وأظهروا الفتنة، القول بخلق القرآن وهو ثبت كالجبل مع هذه البدعة التي ظهرت، ومع ذلك يحرم الخروج عليهم بل يجب أن ندعو لهم. هذا الصحيح، هذا المؤمن الصادق، ما يضرك شيء، كما قال الرسول: وإن أخذ مالك وضر ضحى، أنك وحدك، لكن لما تخرج الفتنة تعم ولا ما تعم، يفسد ولا ما يفسد، يذهب البريء مع المذنب، تصير فوضى ما بعدها فوضى. والله إلى الآن ما استتبوا في مصر ولا استتبوا في ليبيا ولا استتبوا في تونس، يخلط بعضهم. هل جاءوا حكم القرآن والسنة في ليبيا ولا في مصر؟ جاءوا حكم القرآن. الله أكبر، ما زال الدنيا فوضى الساعة حتى يشوفوا القانون هذا اللي يضعوه للبلاد كيف. يعني كانت البلاد أفضل، والآن شوف، نسأل الله أن يجيرنا وإياك، كما ذكر لكم الشيخ صالح أمس، أليس كذلك ولا لا؟ أصهاره هناك يحدثونهم ماذا يكون، الشيخ صالح ثقة، والله يفسد الشباب ويسمونهم إيش؟ البلطجة، عرفوا البلطجية؟ لكن هنا الحاكم نعم، نسأل الله العظيم. طيب، وعامتهم، عامة المسلمين ينصح لهم، كيف ينصح لهم عامة المسلمين؟ والله يحبهم ويتمنى لهم الخير، كأنه كما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ ما يحب لنفسه، يواسيهم، يواسي مكروبهم، إن كان صغير يرحمه، وإن كان متوسط يحترمه، وإن كان أكبر يعامله هذا هو الإنسان، كل واحد ينظر، إذا كان أكبر منه تقدره من المسلمين، وإن كان أصغر منك ترحمه، وإن كان مساوي لك تتعاون معه على طاعة الله، هذا الأصل في الإسلام. وعامتهم ننصح لهم، نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم، هذا الحديث الثامن. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. جيد، أمرته، من الآمر؟ الله جل وعلا أمره إيش؟ قاتل، أليس كذلك ولا؟ يا محمد أمرت أن أقاتل الناس، الله أمره أن يقاتل، والله قاتل صلوات الله وسلامه عليه، أن أقاتل الناس. الإسلام دين الحياة، دين إيش؟ حياة طيبة. الحياة هذه الدنيا والله لا لا لا تحسن ولا تستلذ إلا بالإسلام. لو لم يوجد إسلام والله نتمنى الموت، أليس كذلك؟ لكن الحمد لله من الله علينا بإيش؟ بالإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام دين الرحمة، دين الخير، دين السعادة، دين الألفة، دين العدل، دين الطمأنينة، يرفع الظلم، أليس كذلك ولا لا؟ والله لا تظالموا أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته إيش بينكم محرما، فلا تظالموا. الدين الحق للبشرية كلها، يعلو ولا يعلى عليه، وأمرنا أن نكون أنصارا له. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن الحواريين من أنصار الله. فالمسلمون هم أنصار الله جل وعلا. هنا الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس، يعني لا أتركهم، لابد أبلغ الدعوة، لابد إيش أبلغ الدعوة، لأنذركم به ومن بلغ. والله ينبغي أن تبلغ الدعوة لجميع أم الأرض شخصا شخصا. لو استطعنا أن نكلم شخصا شخصا من المليارات هذه كل واحد نقول يا عبد الله أنت مأمور أن توحد الله، أن تؤمن بالله، كل واحد بإيش بلغته، حتى إيش يا إخوتا، حتى نعذر أمام الله جل وعلا إن الله سائلنا، أليس كذلك ولا؟ ماذا أجبتم مرسلين؟ إيش أجبتم المرسلين؟ كيف جوفتم محمد؟ سمعنا وطعنا ولا لا؟ الرسول قال بلغوا ولا قال ما بلغوا؟ بلغوا ولا لا؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب. لكن ما نحن تبليغ، ترى انتبهوا أنا ما نهجهم في خلل، لكن مأمورون أن نبلغ دعوة الله عز وجل لكل، لأنذركم به لكل من يعقل، لكل إيش من يعقل على وجه الأرض، أن تبلغ إليه الدعوة في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، الحكومات والولاة وأصحاب الرأي والعلماء، والله يجب أن يبلغوا دعوة الله ولا يأثمون كلهم. تبلغ دعوة الله عز وجل باللغات سلميا، فإن أبوا سلميا، والآن والله الدنيا سلمية جائزة، إلا الكفرة ومتقاتلون قالوا إرهاب، ما في إرهاب، نبغى الناس يعيشوا مطمئنين مسلمين، نريد من الناس أن يعيشوا مطمئنين مسلمين متعاونين كلهم، لا فرق بين عربي ولا إيش عجمي إلا بالتقوى. فإذا أبوا والله نستعين عليهم بالقتال، حتى يقول رسول أمرت حتى يقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا ويقروا ويعترفوا، وإلا ما في هوادة بيننا وبينهم، لا حجة بيننا وبينهم، الله يحكم بيننا وليهم، براء منكم وما تعبدون من دون الله، صليب ولا حجر ولا شجر ولا نجم ولا كوكب، كله هذه حياتنا مرتبطة بهذا الإسلام، نسأل أن يوفقنا وإياكم. قال وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، أول شيء التوحيد والرسالة، ثانيا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لم يذكر الصيام والحج، أليس كذلك ولا؟ أولا الصيام لأنه عبادة بين العبد وبين ربه، بين عبد وبين إيش؟ كل عمل ابن آدم له لا الصوم، فإنه لي وأنا لي، ما يدرينا بل في يأكل هو في بيته جوه ويظهر يقول أنا صايم، وبينه وبين ربه ولا لا؟ ها نحن عندنا الظاهر، لأن ما ذكرها. ثانيا الحج لأنه مرتبط بإيش؟ بالاستطاعة. لكن هنا العبادة البدنية وهي الصلاة، إذا ما صلى هذا دليل على أن إذا ما صلى يقتل، إذا لم يصلي الرجل ولو أقر نجي لحكم ترك الصلاة ولا ما نجي؟ خلينا ننتهي من حكم الزكاة، لأن الرسول إيش قال؟ قال إلا بحقها وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام. يعني الزكاة يقاتل عليها، إن منعها تؤخذ منه بالقوة، إن قاتل يقاتل كما قاتل الصديق إيش منع الزكاة. نجي للصلاة، الصلاة يؤمر بالصلاة. أها، قد يتلاعب بعض الناس. أما إذا جحد وجوبها ولو قال لا إله إلا الله لا ينفعه شيء، هذا كافر كافر باتفاق أهل العلماء. عرفتم جحد وجوبها؟ قال ماذا أصلي، ما في صلاة، ما كتب الله عليه الصلاة، هذا كافر إلى بعد. لكن لو أقر وجوبها قال إيه والصلاة واجبة فعلا ركن، لكن الآن ما أبغى أصلي، أنا ما تلزموني، ما تلزموني بالصلاة. نلزمه ولا ما نلزمه؟ ها نلزمه، قل يا عبد الله صلي. دكان تقفل، سوق تقفل، مقهى تقفل، تمشي تصلي. ذاك مسكين غامدي ولا ما غامدي حق هيئة مكة يخرف علينا خرافات، يقول صلاة الجماعة هي واجبة، ليه سووا هيئة وصلوا ما صلوا؟ شوف المجرم كيف. هنا الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس يقيموا الصلاة، وقلنا له صلي، قال ما أصلي، لكن ما قلنا صلي بايهم ولا لا، والله إذا ما صلى فهمت ولا يعني نتربص به. دخل المغرب صلي ما رضي يصلي، قوم توضى ما رضي يصلي، توضى ما صلى، قال ما توضى، صلي صلاة إيش حكمها؟ قال فرض، ما صلي، قال ما صلي. جاء العشاء ما صلى. العلماء هنا فرقتين، بعضهم قال إذا فرض واحد جاء حتى خرج وقته ما صلى يقتل انتهى مرة، بعضهم قال يتربص لي كم يوم، 3 أيام يراجع عقله، ترى نقتلك صلي يا ولد صلي أحسن لك، إذا ما صليت تذبح، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يقول ابن تيمية يعني مستحيل أنه يعرض على السيف ويثبت حتى القتل ويكون مسلم أبدا، هذا ما هو مسلم، ما يمكن، يقول ابن تيمية ما يمكن يكون مسلم. لكن اختلفوا في اللي يصلي، قال مرحبا صلي، قام يصلي، صلى فرض وترك، يوم غفلوا عنه قال خليني أنت ولا يصلي، عندنا يقولوا يصلي ويخلي، هذا اختلفوا هل هو كافر أو ما هو كافر. لكن الأول الجاحد كافر، والثاني يقتل لكن يقتل كفرا أو أحدا، والثالث هذا المتهاون سموه متهاون، الأول جاحد والثاني معاند والثالث إيش متهاون. ابن تيمية لما قسم هذا القسم جزاه الله خير تقسيم جيد، هذا اللي يقتل لا إشكال، هذا هو الثاني، لكن هذا الثالث المتهاون أنت ولا يصلي تارة ويترك إيش تارة، وبعضهم ولو ما قلت له صلي هو يصلي على كيفه على مزاجه، متى ما جاله والله اليوم السوق حقته طيبة وربح يلا نروح المسجد نصلي، وبكرة والله خزان يسكت ما عندي فارقين طفشتنا ما يصلي، فهمت ولا عرفتم كيف ولا لا؟ هذا يعني بعضهم يكفره بعضهم ما يكفره. إذن إلا ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني لو واحد يصلى ظاهرا وباطن ما ندري عنه، حساب الله ما ندري عنه، أليس كذلك؟ رواه البخاري ومسلم. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نكتفي بهذا الحديث حتى بعضنا يقوم يتوضأ، وإن شاء الله بعد الصلاة نكمل بحول الله وقوته الحديث 9. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا ذا الجلال والإكرام إنك جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.